اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا ابنتي، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك من حسد شديد وحقد دفين ومن آثار العيون نظرت وما بركت. أبطل أثرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. بسم الله أرقيك يا ابنتي، والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك من حسد شديد ومن عيون نظرت لامة ومن شيطان عين وحسد ومن شيطان عين وحسد. سكن القلب والصدر والبطن. بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك والله يحميك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أطر يا ربنا حسدها، اللهم أطر يا ربنا عيونا فيها، اللهم أطر يا ربنا حسدها، اللهم أخرجه يا ربنا قيئا، أخرج يا ربنا عينها قيئا، أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا من قلبها ومن صدرها ومن بطنها، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أخرج يا ربنا البلاء منها بحولك وقوتك في هذه الساعة، اللهم سلمها يا ربنا. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا، سلم ابنتنا يا ربنا، اللهم سلمها يا ربنا من عين، اللهم سلمها يا ربنا من حسد، اللهم سلمها يا ربنا من مس، اللهم سلمها يا ربنا من الخوف، اللهم سلمها يا ربنا من أذية، اللهم سلمها يا ربنا من أذية، اللهم سلمها يا ربنا من شيطان. الله أكبر. اخرج يا ربنا منها بلاءها، اخرج يا ربنا عينا منها، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا منها يا واحد يا صمد، اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها، اخرجه يا ربنا من احشائها، اخرجه يا ربنا من امعائها، اخرج يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون من عقلها وإدراكها وذهنها، من عقلها وإدراكها وذهنها، ومن جمالها وبهائها ونظارتها، ومن ذاكرتها وعبقريتها. اطر يا ربنا هذا الحسد على ما آتيتها، اطر يا ربنا هذه العيون أصابتها. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة وعيون نظرت وما برك أصحابها. أبطل أثرها يا ربنا وافقعها وأخرجها دما وصديدا من قلبها وصدرها وأحشائها ومن قفاها وظهرها ومن دمها وعظامها ومفاصلها. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, أبطل يا ربنا هذا الحقد الدفين. الله أكبر, وبطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية, فيها عين جارية. أم يحسدون الناس؟ اطل يا ربنا هذا الحسد, اطل يا ربنا هذا الحسد من ابنتنا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد منها. اللهم اخرجه يا ربنا قيئا, اخرج يا ربنا هذا الحسد, اخرجه من مسام جلدها ومن منابت شعرها ومن اطرافها. اخرج يا ربنا هذا الحسد والعيون, اخرجها الان يا ربنا. نسألك يا ربنا في ساعة اجابة, وانت الله السميع القريب المجيب يا ربنا. فلا ترد ايدينا صفرا. اللهم يا ربنا عفوا وعافية لها ولوالديها ولذويها ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك. بسم الله. اخرج البلاء يا ربنا, اخرج الأعداء يا ربنا من جسدها. اللهم حصنها يا ربنا ووالديها يا ربنا وذريتها ووالديها وإخوانها. حصنهم أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اطل يا ربنا هذه العيون, نظرت إليها وعليها, نظرت لها, نظرت فيها, نظرت عليها, نظرت لها. اللهم اطلها يا ربنا من المدرسة, من المدرسة, من الثانوية, من الثانوية. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها, نظرت لها في الأعراس, في الأعراس والمناسبات, في الأعراس وفي الزيارات, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران. اللهم أطل أثرها يا ربنا عيونا حاسدة, عيونا حاقدة ومعجبة ومشتية ومتمنية ومتهنية. بسم الله, بسم الله. اطل يا ربنا هذه الأحساد, اطل يا ربنا هذه العيون. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا. اطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطل يا ربنا هذه العيون. اللهم اطلها يا ربنا منها, اللهم اطلها يا ربنا منها, اللهم فكها يا ربنا منها, اللهم اخرجها يا ربنا منها. بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك يا ابنتي, والله يعافيك يا ابنتي, والله يحفظك يا ابنتي, والله يخرج أذاك, والله يخرج شيطان الرجيم. بسم الله يرقيك, بسم الله يرقيك يا ابنتي, والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويخرج أذاك منك ويخرج الحسد, الحسد, الحسد الشديد والعيون. بسم الله ارقيك يا ابنتي والله يقيك, انت وامك واباك واخوتك اجمعين. اللهم اطل هذه الاحساد, اطلها يا ربنا خاصه فيها, اطلها يا ربنا عامه عامه عامه عامه لوالديها واخوانها. اللهم اخرج هذه النفس, اخرج يا ربنا هذه النفس, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس فيها وفي والديها وفي اخوتها وفي البيت. بسم الله يرقيك يا ابنتي, والله يقيك, والله يكفيك, والله يحميك, والله يعافيك. بسم الله, بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذه الاحساد, اللهم اطل يا ربنا هذه العيون, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا واخرجها, اخرجها يا ربنا من بطنها, اخرجها يا ربنا من صدرها ومن قلبها. اللهم اخرج يا ربنا هذه الاحساد, اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون, اللهم اخرج يا ربنا هذه الاحساد والعيون. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اطل اثرها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها, اللهم اخرجها من قلبها وصدرها. الله اكبر. اخرجي يا نفسا خبيثه, اخرجي يا نفسا خبيثه, اخرجي من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها ومن دينها القويم. اللهم اخرج يا ربنا, اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس, اللهم اخرجها يا ربنا منها. اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا منها، اخرجي يا نفسا خبيها، اخرجي يا نفسا خبيها، اخرجي يا نفسا خبيها، اخرجي يا ربنا النفس والمس، اخرجي يا ربنا الحسد والعين، اللهم اخرجها من دينها القويم يا ربنا، ومن حجابها ومن حجابها ومن حجابها ومن حجابها ومن دينها ومن حسبها ومن نسبها يا ربنا، ومن جمالها ومن بهائها ونظارتها وشياكتها، اللهم اطي يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطي يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطي يا ربنا هذا الحسد والعيون والعيون، اللهم اخرجها يا ربنا قيئا، اللهم اخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا، ومع دورتها يا ربنا، ومن اطرافها ومن مسام جلدها ومن منابت شعرها، الله اكبر، بسم الله بسم الله يرقيك يا ابنتي من حسد شديد وعيون، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها منها يا ربنا، الله اكبر، اخرج يا ربنا الحسد منها، اخرج يا ربنا العيون منها، اخرج يا ربنا الحسد منها، اخرج يا ربنا العيون منها، اخرج يا ربنا الحسد منها، اخرج يا ربنا العيون منها، اخرجها منها الان يا ربنا قيئا، بسم الله يرقيك يا ابنتي، بسم الله يرقيك يا ابنتي، والله يقيك يا ابنتي، والله يعافيك يا ابنتي، والله يحفظك يا ابنتي، والله يشفيك يا ابنتي، والله يعافيك يا ابنتي، والله يرحم ضعفك، والله يجبر كسرك، والله يعافيك، اللهم اخرج البلاء يا ربنا والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء منها، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الحاقد، اللهم اخرج يا ربنا العاقد، اللهم اخرج يا ربنا العاشق، اللهم اخرج يا ربنا العاشق، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الحاقد، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الحاقد، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الحاقد، اللهم اخرج يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والعيون والعيون، اللهم اخرجها يا ربنا منها، اللهم اخرجها يا ربنا منها، اللهم اخرجها دما وصديدا، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا رب الحسد منها، اللهم اخرج يا رب الحقد منها، اللهم اخرج يا رب الحسد منها، اللهم اخرج يا رب الحقد منها، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرجه منها يا واحد يا صمد، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اخرج اخرج بامر الله، اخرج يا عين اخرج يا عين اخرج يا عين، اللهم اصفاها يا ربنا واخرجها دما وصديدا، اخرجها الان يا ربنا قيئا، اللهم اخرجها بحولك وقوتك، اللهم اخرج الاحساد والعيون، اللهم اخرج الاحساد والعيون، اللهم اخرج الاحساد والعيون، اللهم اخرج الاحساد والعيون، اللهم اخرجها منها يا رب العالمين، اللهم يسر امرها يا ربنا، اخرج منها، اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه، اجعلها يا ربنا تقذف حسدها، اجعلها يا ربنا تقذف عيونا فيها، عيونا فيها قديمة قوية عظيمة شديدة قديمة متينة مربوطة، فك المربوطة يا ربنا، فك يا ربنا حسدا مربوطة، فك يا ربنا عيونا مربوطة، فك يا ربنا حسدا مربوطة، فك يا ربنا عيونا مربوطة، اخرج يا ربنا البلاء من صدرها وقلبها وبطنها يا ربنا ومن رحمها، اخرج يا ربنا البلاء من رأسها يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها، اخرج البلاء من يديها ورجليها، اخرج يا ربنا البلاء من يديها ورجليها، الله أكبر، بسم الله بسم الله يرقيك يا ابنتي، والله يقيك يا ابنتي، والله يعافيك يا ابنتي، والله يرحم ضعفك يا ابنتي، بسم الله يرقيك يا ابنتي، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الشر، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد والعيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، سوداء وحمراء وصفراء وخضراء وبيضاء، اللهم اخرج يا ربنا خبث الحسد والعيون، اخرج يا ربنا ضر الحسد والعيون، اللهم اخرجها يا ربنا حمراء وسوداء وبيضاء وصفراء وخضراء وزرقاء يا ربنا وبيضاء، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، الله اكبر، بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر، أكبر. اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذا الحقد، اقر يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها منها يا ربنا. بسم الله يرقيك يا ابنتي، بسم الله يرقي استقامتك، بسم الله يرقي دينك القويم، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يكفيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك. اللهم اخرج البلاء يا ربنا منها، يقبض جسدها نفضا، يقبض جسدها نفضا، اخرجه يا ربنا من يديها ورجليها، اخرجه يا ربنا من بطنها، فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه يا ربنا من احشائها وامعائها، فكه يا ربنا من سرة بطنها، فكه يا ربنا من احشائها وامعائها، فكه يا ربنا فكا. بسم الله بسم الله، فكه يا ربنا فكا، اللهم يا ربنا فكه يا ربنا فكا، فك رقبة فك رقبة فك رقبة، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، سحرا عظيما وحقدا. بسم الله بسم الله، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا فيها، وعيونا فيها، وعيونا فيها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها منها يا ربنا، اللهم أبطلها منها يا ربنا، اللهم أخرجها منها يا ربنا، أخرجها قيئة يا ربنا وغائطا وبولا يا ربنا، ومع دورتها الشهرية يا ربنا، ومن أطرافها يا ربنا، ومخاطا ورعافا يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقيك يا ابنتي من هذا الحسد الشديد والحقد الدفين عليك وعلى والديك وعلى اخوتك، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد والعيون، اللهم اخرجها منها يا ربنا على تميزها وابداعها، على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها. بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اطر يا ربنا اذى فيها، اللهم اخرج يا ربنا الاذيه، اللهم اخرج يا ربنا الخزيه والبليه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا شيطان، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا مريدا، اخرج يا ربنا شيطانا لعينا، اخرج يا ربنا من يخدم العين ويعبدها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من يتواطأ مع الحسد الشديد، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه الان بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك، بسم الله يرقيك في هذه الساعة المباركة في ساعة إجابة، والله يقيك سوءا عظيما، والله يعافيك من سوء عظيم أنت ووالديك، أنت ووالديك وإخوانك. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، والله يقيك ويكفيك ويذويك أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحقد. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقي دينك القويم وأخلاقك الحسنة العالية، بسم الله أرقي عقلك الرزين وفكرك السديد، بسم الله أرقي طيبتك، بسم الله أرقي جمالك وكمالك وبهاءك وفصاحة لسانك. بسم الله بسم الله يرقيك يا ابنتي، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك والله يقيك. اللهم يا ربنا أبطل حسدا شديدا وعيونا على تميزها، على تميزها، على تميزها، على تميزها وإبداعها، وعلى دينها واستقامتها، وعلى علمها، وعلى القرآن في قلبها وعلى لسانها، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيك يا ابنتي، أنت ووالديك، أنت ووالديك وإخوانك أجمعين. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر. اللهم اكفيها ووالديها واكفنا أجمعين يا ربنا وإخوانها يا ربنا، السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا، والعقد وعشق الجن والشياطين. بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك يا ابنتي، والله يعافيك يا ابنتي، والله يحفظك يا ابنتي. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد، اللهم أطر يا ربنا هذه العيون، اللهم أطر يا ربنا هذه العيون، اللهم أطر يا ربنا هذه العيون والأحساد، اللهم أطرها يا ربنا وأخرجها. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه الاحساد والعيون، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها الان قيئه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه بامر الله، اقضي فيه، اجعلها تقذف حسدها، اجعلها تقذف شيطانها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج، اخرج، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج، اخرج من ابنتنا، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج بامر الله قيا، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اللهم اخرجه يا ربنا، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، الله اكبر، اخرج منها، اخرج منها، اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله، فك يا ربنا مرابطه، اللهم اضعه يا ربنا، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، اللهم اضعه يا ربنا، اللهم اضعف يا ربنا قوته، اللهم اسلبه يا ربنا قوته، اللهم عليك به يا ربنا ومن ناصره ومن ساعده يا ربنا من انس وجعل، من انس وجعل، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحسد يا ربنا والحقد، واخرج يا ربنا هذه العين، واخرج يا ربنا هذه العين، اللهم افقها يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها من قلبها وصدرها، اخرجها من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرجها يا ربنا من احشائها، اخرجها يا ربنا من امعائها، اخرجها يا ربنا من اطرافها، اخرجها يا ربنا من عقلها الرزين وفكرها السديد، اخرجها من جمالها ومن جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها واناقتها وحسن جسمها وقامتها ودينها القويم واخلاقها الحسنه ومن حسبها ونسبها، اللهم اخرج هذه العيون، اللهم اخرجها منها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الظالم فيها، اخرج يا ربنا هذا الظالم فيها، اللهم اخرج يا ربنا ظالما، اللهم اخرج يا ربنا ساحرا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحقد، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا من ابنتنا، اللهم اخرجه يا ربنا من ابنتنا، اللهم اخرجه يا ربنا من قلبها، اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون والاحساد، اللهم اخرجها يا رب العباد، اللهم اخرجها يا ربنا من بطنها، اللهم اخرجها يا ربنا من بطنها، اللهم اخرجها يا ربنا من بطنها، اللهم اخرجها يا ربنا من صدرها، اللهم اخرجها يا ربنا من بطنها، اللهم اخرجها يا ربنا من صدرها، اللهم اخرجها يا ربنا من بطنها، اللهم اخرجها يا ربنا من صدرها، اللهم اخرجها يا ربنا من ظهرها، اللهم اخرج يا ربنا هذه الاحساد، اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم اخرجها يا ربنا منها، اللهم اخرجها يا ربنا منها، اللهم اخرج يا ربنا هذه الاحساد والعيون، اللهم اخرج يا ربنا منها منها هذه الاحساد والعيون يا ربنا، وشياطين، وشياطين مع العيون، وشياطين مع الاحساد، وشياطين مع العيون والاحساد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا مغتسل بارد وشراب، بسم الله يرقيك يا ابنتي، والله يقيك يا ابنتي، والله يعافيك يا ابنتي، والله يحفظك يا ابنتي، والله يرحم ضعفك يا ابنتي، والله يرحم ضعفك يا ابنتي، والله يعافيك يا ابنتي، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يرقيك يا ابنتي والله يعافيك. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا, اللهم إني أسألك يا ربنا ألا تغرب الشمس هذا اليوم إلا وقد عافيتها يا ربنا وكفيتها وشفيتها هي ووالديها وإخوتها أجمعين وإخوتها أجمعين يا ربنا. اللهم أخرج هذه النفس الخبيثة, اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس الخبيثة, اللهم أخرجها منها يا ربنا, اللهم أخرجها منها يا ربنا. أخرجي يا نفسا خبيثة, أخرج يا شيطانا مريدا لعينا, أخرجه أخرجه يا ربنا. أخرج عدو الله منها, أخرجني مخرج صدقة, أخرج منها مذءوما مدحورا, أخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب, أخرج منها مذءوما مدحورا. اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء, اللهم أخرج البلاء والأعداء منها يا رب الأرض والسماء. اللهم نجيها يا ربنا, نجيها وذويها ونجينا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين, من القوم الساحرين, من القوم الحاسدين. اللهم نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين, وكيف نجيت عبادك الصالحين. بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك, بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله. اللهم احل يا ربنا هذه العقد في بطنها, اللهم احل يا ربنا هذه العقد في صدرها, اللهم احل يا ربنا ما هو مربوط فكه يا ربنا, فك المربوط بضلوعها يا ربنا وبسرة بطنها, فك المربوط يا ربنا, فك المربوط في معدتها, فك المربوط يا ربنا في مريئها, فك المربوط يا ربنا في ضلوعها وفي قلبها وفي صدرها, فك المربوط يا ربنا في بنكرياسها كبدها وطحالها, فك المربوطة يا ربنا, واحلل يا ربنا المعقدة في أحشائها وأمعائها يا ربنا, وفي مسالكها وفي رحمها وفي قفاها وفي ظهرها يا ربنا, وفي دمها وعظامها ومفاصلها وفي قراتها. اللهم يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقدة, اللهم احلل يا ربنا هذه العقدة, اللهم احل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط يا ربنا, اقض فيه بأمر الله, اجعلها تقذف يا ربنا سحرها وحسدها وحسدها وعيونا فيها وعيونا فيها, اقض فيه اقض فيه اقض فيه, اجعلها تقذف العيون العيون العيون العيون كلها يا ربنا, اجعلها يا ربنا تقذف الأحساد كلها, اجعلها يا ربنا تقذف العيون والأحساد يا ربنا, والعقدة والعقدة والعقدة والعقدة, اجعلها يا ربنا تقذف الأحساد والعيون والعقدة يا ربنا, اجعلها يا ربنا تقذف الأحساد والعيون يا ربنا والعقد, اجعلها يا ربنا تقذف الأحساد والعيون والعقد يا واحد يا صمد. اللهم نجيها ووالديها وذويها أجمعين ونجينا أجمعين من القوم الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, أخرج يا ربنا سوداء حسد وعيون يا ربنا, أخرج هذا السواد يا ربنا, أخرج يا ربنا الأسود والأحمر يا ربنا والأصفر والأزرق والأخضر والأبيض والأصفر. اللهم أخرجه يا ربنا, أخرج أخرج أخرج. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا, ويطهركم اقذ فيه, ويطهركم تطهيرا, طهرها يا ربنا ووالديها وذويها, وطهرنا أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون. اللهم طهرها ووالديها يا ربنا وإخوانها, طهر بيتهم يا ربنا, طهرنا أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد ومن العيون والأنفس يا ربنا, ومن العقد ومن شياطين ومن المردة والعفاريت أجمعين يا ربنا. اقض فيه اقض فيه اقض فيه اقض فيه اقض فيه, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, اقض فيه ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك يا ابنتي والله يقيك يا ابنتي والله يعافيك يا ابنتي. بسم الله يرقيك من هذا الحسد الشريف ومن العيون ومن العيون ومن شياطين العيون ومن شياطين العيون ومن الموكلين بالأحساد ومن الموكلين بالأحساد. بسم الله يرقيك من شياطين مردة وعفاريت ظلمة طغاة بغاة عشقة عشقة أهل الجسد. اللهم أخرجهم يا ربنا بحولك, اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم وعقدهم